طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. فمر معنا ذكر بعض كلام أهل العلم متعلق بمسألة العذر بالجهل، وثم من كتب من أهل العلم متأخرين أئمة الدعوة ما يتعلق بهذه المسألة، من ذلك الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن الوهاب ابنه عبد الله، له كتاب مستقل في ذلك مسمى بالكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، وهو مطبوع موجود في تسمعون الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، هذا موجود في الدرة السنية الجزء العاشر صفحة 49 و100، وذكر فيه كلام العلماء المجتهدين أصحاب المذاهب الأربعة فيما يكفر به المسلم ويرتد، بل في كل كتاب فقهي متوسط أو مطول يذكر ما يتعلق به حكم المرتد، إما يسمى باب حكم المرتد أو كتاب المرتد ونحو ذلك، يختلفون لكنهم يجمعون على أن المرتد هو من بدل دينه رجع عن دينه وهو الإسلام، ويتفقون على أن أول سبب يرجع به عن الإسلام هو الشرك الأكبر، لا خلاف بين الفقهاء في ذلك، ودل ذلك على أن من تلبس بالشرك الأكبر فهو مرتد، بهذا الاعتبار اعتبره مرتدا. قال: وأنهم أول ما يبدأون في باب حكم المرتد بالكلام في الشرك الأكبر وتكفيرهم لأهله وعدم عذرهم بالجهل، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد المعروف له كتاب مستقل متخصص في هذه المسألة، وهو كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، من العنوان عنوان يدل على مضمونه، مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد، لأنهما نقيضان. توحيد ما هو؟ إفراد الله بالعبادة، وهذا الذي صرف نوعا من أنواع العبادة لم يفرد، إذن ترك، وإذا ترك التوحيد تلبس به بضده وهو الشرك، وكل من تلبس بالشرك وادعى أنه مسلم فقد ترك التوحيد، وإذا ترك التوحيد فما حكمه؟ ليس بمسلم قطعا، ليس بمسلم قطعا. تأمل نصه في عنوان الكتاب على تكفير تارك التوحيد الذي هو بالضرورة فاعل للشرك، ففي العنوان تكفير المعين إذا أشرك، وأوردنا النص السابق في أول درس الماضي أنه بين أن ما ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أنه لا يكفر المعين إذا تلبس بالشرك وهو جاهل رد هذه المقولة، وبين أنه في مسائل في مواضع عديدة وذكر في كلامه في الرد على المتكلمين أنه كفره، قال: فكانوا بذلك مرتدين، وهذا تكفير، والردة كما قلنا ليس فيها ردة كبرى وردة صغرى أو ردة دون ردة، قل لا، إنما هي ردة مطلقة، وهو وصف للشخص لا للقول ولا للفعل، قد يقال القول كفر ولا يكفر قائله، والفعل كفر ولا يكفر فاعله، أما الردة فلا، فإذا قيل هذا مرتد قال مرتدون وكانوا مرتدين، وقوله هذه ردة صريحة باتفاق المسلمين، هذا كل حكم على الأشخاص. الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في هذا الكتاب تهجم على من قال أن ابن تيمية لا يكفر المعين في باب الشرك، كذلك في كتاب كشف الشبهات في مواضع منهم تصريح بعدم العذر في الشرك الأكبر بالجهل، وكذلك له رسالة وهي ما يسمى برسالة النواقض العشر لم يعذر فيها بالجهل، لأنه ذكر في آخر الرسالة بأنه يستوي فيها الجاد والهازل والخائف ونحو ذلك، ولم يستثني إلا المكره للنص، لم يستثني إلا المكره للنص، يعني إذا وقع مكرها. وهل الإكراه يكون بالقول أو بالفعل؟ مسألة طويلة، كثير من المتأخرين يرون الاستواء، يعني لا فرق بين القول والفعل، ولكن والله أعلم أنه خاص بالقول دون الفعل، بمعنى أنه إذا أكره على قول الكفر فقاله مكرها بغير اختياره لا يكفر، لقول تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن إذا أكره على مثلا على سجود للصنم هل يعتبر هذا إكراها مسقطا للوصف له أو لا؟ محل نزاع بين المتأخرين. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يميل إلى أنه لا فرق بين القول والفعل، وظاهر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإكراه يختص بالقول وهو أصح والعلم عند الله. مسألة طويلة يأتي بحثه إن شاء الله تعالى في شرح النواقض بإذن الله تعالى في الدورة القادمة. قال هنا قال ابن القيم وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى سئل عن الجاهل بالتوحيد هل يعذر أو لا، فقال الشيخ التوحيد ما فيه جهل، التوحيد ليس فيه جهل، هذا ليس مثله يجهل، إنما هذا معرض عن الدين. يجهل الإنسان الشمس، هل يجهل الإنسان الشمس؟ لا يجهل، إذن لا يجهل. التوحيد أوضح من الشمس في رابعة النهار قطعا، هذا التوحيد أوضح من الشمس في رابعة النهار. هل يجهل التوحيد؟ نقول لا، لا يجهل التوحيد. كيف يتصور؟ لا. ولذلك من يقع حتى من المسلمين عباد القبور في كل زمان ومكان هم ينتسبون إلى الإسلام كذبا وزورا، ومع ذلك تجدهم يصلون، يعرف أن الفجر ركعتان ويقرأ الفاتح ويركع ويقدم الركوع على السجود ويرفع السبابة ويشير أو لا يشير ويسلم يمينا وشمالا، إذن يعرف تفاصيل، فكيف يجهل التوحيد ويصوم رمضان طلوع الفجر لغروب الشمس يصلي التراويح ويوتر إلى آخره، عنده أفعال كثيرة، فعلم تفاصيل هذه المسائل وجهل التوحيد؟ هل هذا يتصور؟ قل لا، لا يتصور هذا. ولذلك ادعى الإسلام وعرف تفاصيل مسائل كثيرة، يسبح الليل والنهار وقد يقرأ القرآن وقد يختمه مرات عديدة، ومع ذلك يفعل الشرك الأكبر. هذا لا يمكن يقول بأنه جاهل، إنما هو معرض، إنما هو معرض. قال ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد اتفقت الأمة، هذه حكاية إجماع، وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤوس نعم وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، يعني من وقع في الكفر والشرك وكان مقلدا لغيره حينئذ باتفاق أنه وقع في الشرك. ولذلك مر معنا بالتفصيل مسألة أهل الفترة، الفترة على الاصطلاح المشهور، ونحن لا نؤمن بوجود هذا الاصطلاح أو بهذه الطائفة بهذا الاصطلاح، لكن على المشهور عند كثير من أهل العلم أن أهل الفترة من لم يدركوا قوم لم يدركوا الرسول السابق ولا أدركهم اللاحق، يعني قوم بين رسولين بين رسولين، هؤلاء إن وقعوا في الشرك الأكبر ما حكمهم؟ حكى ابن القيم الإجماع على أنهم في الدنيا كفار مشركون، لا يصلى عليهم ولا يورثون ولا يقبرون مع المسلمين إلى آخر الأحكام المنزل على أهل الكفر. طيب الخلاف الموجود؟ قال هذا خلاف في الآخرة، هل يمتحنون أو لا، وأما بحثنا إنما يكون فيه في الدنيا، كيف نتعامل مع هذا الصنف، ماذا نعتقد فيه، وما الذي يترتب على هذا الاعتقاد. فهؤلاء هل هم جهال أم لا؟ قطعا هؤلاء جهال قطعا، وهم بالعذر أولى ممن ارتكب الشرك بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ممن يصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن، فنعذره بالجهل. ثم إذا جئنا في هذه المسألة نحكي الإجماع على أنهم في الدنيا كفار مشركون، أليس هذا بتناقض؟ بلى. إذن نقول إذا كان أولئك القوم الذين يوصفون بكونهم أهل فترة لم يعذروا بالجهل، وحكمنا عليهم في الدنيا بالشرك والكفر ونزلنا عليهم الأحكام المترتبة على المشركين، وهذا محل إجماع كما قال ابن القيم في طريق الهجرتين في كلامه على طبقات المكلفين. وحينئذ إذا كان كذلك هل يبقى في المسألة نزاع؟ الأصل لا يبقى في المسألة نزاع، الأصل أنه لا ينبغي أن يكون في المسألة نزاع. إذا حكي الإجماع بأن أهل الفترة ليسوا معذورين بالجهل، بمعنى أنه تترتب عليهم الأحكام من حيث الأسماء والأحكام المترتبة على الأسماء، إذن الأصل فيه أن يكون الخلاف مرتفعا. ولذلك حكى ابن القيم أن عدم الحكم عليه بالكفر أنه من قول أهل البدع كما ذكرناه سابقا. وعبارته هكذا يقول: قد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا. إذن الجهل ليس برافع للكفر. مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، قد يفتيه مفت ويكون ضالا. هل في كونه قد تلبس بالتقليد حجة؟ الجواب لا. أولئك المشركون حكى الله تعالى أنهم كانوا ماذا؟ أنهم كانوا مقلدين أو لا في غير موضع. ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى إذا جاء هذه الآيات على التقليد حتى في تقليد الفقه لشدة تعصبه على المقلدين. ومثلا كما مرت معنا لا إفراط ولا تفريط، لكن في الشرك ليس فيه تقليد. فلو قلد مقلد لعالم أضله، حينئذ لا يكون ذلك عذر، لأن هي بنفسها مسألة العذر بالجهل. فلا فرق بين أن يقلد وبين أن يفعل به بنفسه. ولذلك قال ابن قيم: كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم. ومن الرؤساء والأئمة علماء، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع. نسبه لي إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. الذي تلبس بالشرك كفار وإن كانوا جهالا، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع بأنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. إذن لا خلاف بين السلف في كونه لا يعذر أحد بجهل في مسائل الشرك والكفر البتة. فكل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، بمعنى أن كفره هنا لا يكون إلا عينا، وتترتب عليه الأحكام الشرعية، من حيث إنه لا يكون مسلما، وإن مات لا يصلى عليه ولا يورث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، تبين منه زوجته إن كانت مسلمة. إذن تترتب عليه جميع الأحكام الشرعية، جميع الأحكام الشرعية. بقي مسألة نشير إليها قبل البدء في الكتاب، وهي مسألة قيام الحجة. ما المراد بقيام الحجة؟ قلنا الحجة الرسالية، متى نقول قامت الحجة ومتى نقول لم تقم الحجة؟ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في رسائل الشخصية مؤلفات الشيخ الجزء الأول: فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، حديث عهد بكفر أو بإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية. مسألة خفية، هذه الأنواع الثلاثة هي التي قلنا ماذا يستثنى في الحكم. وأما من وقع في الشرك منهم فهذا لا شك أنه مشرك، وإنما ما دون ذلك حينئذ يكون النظر برفع الجهل عنهم أو باعتبار مسألة الجهل. ولذلك نقول مسألة هل يعذر بالجهل مطلقا؟ قل لا. هل ينفى العذر بالجهل مطلقا؟ لا. إذن التفصيل على ترتيب المعلومات السابقة. أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم، يخاطب قوما، أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة. ما الذي يشترط في تنزيل الأحكام؟ هو بلوغ الحجة لا في فهم الحجة. فهم الحجة بمعنى أن يفهم النص، لا، نقول المراد هو أن يبلغه القرآن. فإذا كان كذلك وكان عربيا، لو بلغ القرآن ولم يكن عربيا لا، لابد من وجود الشرط وهو أن يكون صاحب لسان أو له مترجم. وأما إذا كان غير عربيا فبلغ القرآن حينئذ قلنا لم تقم عليه الحجة، وإنما بلغته الحجة وهو عربي، حينئذ نقول ثم فرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. والشرط هنا في تنزيل الأحكام بكون قد بلغته الحجة هو بلوغ القرآن، وأما فهمها فليس بشرط. ولذلك قال الشيخ هنا: ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم. وكذلك أكثر من كفر ممن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من كفر بعد إسلامه من هذه الأمة، لم يفهموا الحجة، ومع ذلك نحكم بكون الحجة قد قامت عليهم، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هؤلاء فهموا الحجة؟ قطعا لا، بالنص، لأنه كالأنعام، والأنعام لا تفهم، حينئذ لا يسمعون ولا يعقل، نفع عنهم العقل وهو الفهم. هل قامت عليهم الحجة؟ نعم قامت الحجة. هل فهموها؟ الجواب لا. إذا فرق بين النوعين. قال رحمه الله تعالى: وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم، وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها. إذا الحكم مرتب على بلوغ الحجة، وهو أن يبلغه القرآن، أن يكون القرآن بين يديه، فحينئذ نحكم بكون الحجة قد قامت عليه. كونه لم يقرأ القرآن وهو بين يديه يقول هذا معرض، الحكم واحد. كونه قرأ القرآن ولم يفهم، حينئذ نقول هذا عدم فهمه لا يرفع قيام الحجة، بل الحجة ثابتة عليه. قال شيخ الإمام: إن أشكل عليكم ذلك، إن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج، وهذا دليل ينبغي تأمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. كذلك والخوارج بلغتهم الحجة قطعا، لكن لم يفهموا الحجة. لو فهموا النصوص على وجهها لما كانوا خوارج، فكانوا خوارج لعدم فهمها. إذن هل بلغتهم الحجة؟ نعم بلغتهم الحجة. قامت عليهم الحجة؟ نعم. فهموا الحجة؟ لا قطعا. هذا لماذا؟ لو فهموها لما صاروا خوارج، وهم قد التقوا بالصحابة وأخذوا عن الصحابة، بل كانوا غاية في التعبد والتأله لله تعالى، ومع ذلك على الصحيح هم كفار، ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. وكونهم قد وقعوا في بدعة سواء كانت مفسقة أو مكفرة، إذن لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، وهم قد بلغتهم الحجة وإن لم يفهموها. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، مع كونهم في عصر الصحابة، ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم للنص، ومع ذلك هم ماذا؟ ضلال. إن لم تكفرهم فقل ضلال، إن كان ظاهر النص أنهم ماذا؟ أنهم كفار. ولذلك قال: يمرقون من الدين. يمرقون هذا لا يفسر إلا بماذا؟ بالخروج. مرق هو الخروج. قال: قتل عادي شبههم بماذا؟ بالكفار. شر قتلى، وليس لو كانوا مسلمين ليس شر قتلى، أو لا. فظاهر النصوص إذا جمع بعضها مع بعض دل على أنهم كفار. فإن قيل قال علي من الكفر فروا، حينئذ نقول ماذا؟ هذا قول صحابي، ونرجع إلى مسألة ماذا؟ صحابي قول حجة أم لا إذا وجد النص، فالنص مقدم على هذا الاجتهاد، والعلم عند الله. قال: مع كونه في عصر الصحابة، ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم، ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد، وهم يظنون أنهم يطيعون الله، يحسبون أنهم مهتدون. بس كذلك إذا ظنهم وما كان في باطنهم يعتقدون أنهم على حق وأنهم أهل الدين الحق، ليكفروا عليا ومن معه، فدل ذلك على أنهم يظنون أنهم على الدين الحق. هل نفعهم ذلك الظن؟ الجواب لا. حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل إلى آخره. قال: وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها. فدل ذلك على أن ثم فرقا بين بلوغ الحجة وبين فهم الحجة، فالشرط المعتبر هو البلوغ لا الفهم. قال: وكذلك قتل علي رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه وتحريقهم بالنار مع كونهم تلاميذ الصحابة مع صلاتهم وصيامهم وهم يظنون أنهم على حق، وهذا يدل على أنهم اعتقدوا أنهم على حق ومع ذلك قتلهم علي رضي الله تعالى عنه، يعني هم جهال. وكذلك إجماع السلف على تكفير غلاة القدرية وغيرهم مع علمهم وشدة عبادتهم وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهموا. كل مبتدع لم يفهم، كل كافر مارق سمه ما شئت لم يفهم قطعا هذا، لأنه لو فهم حينئذ يكون وقد اختار الكفر يكون معاندا، والمعاند عرفنا أنه قليل في هذه الأمة وكذلك ما قبل، وإنما الأكثر هو الكافر المخطئ والجاحد. قال شيخ سليمان بن سحمان في كتاب كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس، قال رحمه الله تعالى: فحجة الله هي القرآن، حجة الله هي القرآن، فمن بلغه القرآن فلا عذر، ليس له عذر البتة، وليس كل جهل يكون عذرا لصاحبه، ليس كل جهل يكون عذرا لصاحبه. فهؤلاء جهال المقلدين لأهل الكفر كفار بإجماع الأمة، إجماع الأمة، إلا اللهم إلا من كان منهم عاجزا عن بلوغ الحق ومعرفته لا يتمكن منه بحال مع محبته له وإرادته وطلبه وعدم المرشد إليه، أو من كان حديث عهد بالإسلام، أو من نشأ ببادية بعيدة، فهذا الذي ذكر أهل العلم أنه معذور، ولم يتحدث عن مسائل الشرك وإنما يتحدث عن مسألة العذر به بالجهل. فرق بين المسألتين، إذا تحدثنا عن مسألة العذر بالجهل جئنا بهذا التفصيل ذكره الإمام، وإذا تحدثنا عن مسائل الشرك قلنا مباشرة لا عذر لأحد فيها بالجهل. قال: لأن الحجة لم تقم عليه، نعم، أو من نشأ ببادية بعيدة، فهذا الذي ذكر أهل العلم أنه معذور، لأن الحجة لم تقم عليه فلا يكفر شخص معين حتى يعرف وتقوم عليه الحجة بالبيان. ثم قال: وأما التمويه والمغالطة من بعض هؤلاء بأن شيخ الإسلام توقف في تكفير المعين للجاهل فهو من التلبيس والتمويه على خفافيش البصائر، فإنما المقصود به في مسائل مخصوصة قد يخفى دليله على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، بمعنى أن مثلا الأشاعرة لا شك أنهم فرقة مبتدعة، لا شك في ذلك، ومع ذلك قد ردوا نصوصا من نصوص الشرع، هذا الرد كفر، هذا الرد كفر، من قال السوى السولة هذا وقع في الكفر، هل وقع الكفر عليه؟ هنا يرد فيه النظر. حينئذ على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو المشهور عند كثير من الأئمة أنه لم يقع الكفر عليه، حينئذ هذه مسألة قد خفية وجه الدلالة من النص عند بعض أهل العلم. قال: وكذلك مسائل الرجاء قد رد بعض النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله. قال: الإيمان بالله وأن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة، فسره بماذا؟ بالأعمال الظاهرة. حينئذ هذا نص واضح بين لا يفهم منه إلا ظاهره، يأتيك مرجع يقول الأعمال ليست داخلة بمسمى الإيمان، هذا رد للنص، ومعلوم أن رد النص كفر، فإذا كان كذلك وقع في الكفر، هل وقع الكفر عليه؟ قالوا الجواب لا. إذا الفرق بين المسألتين. قال: كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواتر، لذلك أجمع أهل العلم على أن الأشاعرة قد وقعوا في نواقض عديدة، نواقض الإسلام، هذا محل إفاق، لم يختلف السلف في ذلك، وإنما اختلف هل ينزل الحكم عليهم أم لا، ثم قولان لأهل السنة والجماعة والأكثر على عدم تكفيرهم، وإن كان بعض المسائل ينبغي النظر فيها خاصة مسألة العلو والرؤية وكذلك الاستواء يحتاج إلى نظر فيها. قال هنا إن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع يمنع منه كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. ولذلك ذكرها يعني شيخ الإسلام في الكلام على بدع أهل الأهواء، وقد نص على هذا فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة، قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم الكفر، وأما ما يقع منه في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله. وهذا بكلام شيخ الإسلام ومر معنا في أول الدروس بأن شيخ الإسلام إذا نفى الكفر عن المعين وقيده بقيام الحجة وتحقق الشروط وانتفاء الموانع أراد به ما كان في المقالات الخفية فحسب، وما كان في المسائل التي قد تخفى دلالة النص كالأمثلة التي ذكر هنا في من وقع في بدعة، فالأصل فيه أنه مكذب للنص فقد وقع في كفر ورد كلام الله تعالى ورد على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كفر وقع فيه ولا يقع الكفر عليه، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى إزالة الشبهة وقيام الحجة وتحقق الشروط وانتفاء الموانع، هذا يقال في المسائل الخفية التي قد تخفى. أما المسائل الظاهرة ومن أعلاها ظهورا التوحيد والشرك، هذا لا يمكن يقول شيخ الإسلام به أنه يعذر به بالجهل، قد مر ذلك. ثم قال شيخ سليمان: وهؤلاء الأغبياء أجملوا القضية وجعلوا كل جهل عذرا ولم يفصلوا، وجعلوا المسائل الظاهرة الجلية وما يعلم من الدين بالضرورة كالمسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، إذن لا يمكن أن يسوى بين المسألتين. وكذلك من كان بين أظهر المسلمين كمن نشأ ببادية بعيدة لا يسوى بينهما، إذا كان بين أظهر المسلمين وأنكر الحجاب الشرعي قال هذا عادة ليس بتشريع، هذا رد عن الإسلام. إذا كان يعيش بين بادية فأنكر التشريع الحجاب حينئذ يقول هذا يعذر بالجهل، لابد من إقامة الحجة، فرق بين النوعين. قال: وكذلك من كان بين أظهر المسلمين كمن نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، دل ذلك على ماذا؟ على أن ثم فرقا بين هذه المسائل، من لم يفرق حينئذ وقع عنده الغلط، من لم يفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية ومسائل التوحيد والشرك فقد وقع فيه في الغلط. فإن وجد كلام لشيخ الإسلام مطلقا لم يقيده وقيده بتحقيق الشروط انتفاء الموانع أنه لا يكفر المعين، فاحمله قطعا وجزما على أنه أراد به المسائل الخفية، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل. ثم قال: فمن سمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهمها، فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم، كان يعني وصله القرآن ويقرأه وهو عربي فالأمر أعظم وأطم، لسيما إن عاند وزعم أن ما كان عليه هو الحق وأن القرآن لم يبين ذلك بيانا شافيا كافيا، فهذا كفره أوضح من الشمس في نحر الظهيرة، ولا يتوقف في كفره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده. وبالجملة فمن دان بدين غير دين الإسلام وقام به هذا الوصف الذي يكون به كافرا فهو كافر، كل من دان بدين غير الإسلام فهو كافر. حينئذ نقول النظر هنا يكون في ماذا؟ النظر إنما يكون في معتقده وما تلبس به، فإن كان معتقده وافق ظاهره فإن كان حقا فهو الحق، وإن كان باطلا فهو باطل، وإن تلبس بباطل ولو كان يظن أنه حق لا ينفعه ذلك الظن على ما تقدم بيانه. وقال شيخ حمد بن ناصر عثمان بن عمر النجدي التميمي الحنبلي قال رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على أنه من بلغه دعوة الرسل صلى الله عليه وسلم أن حجة الله قائمة عليه، وهذا لا شك فيه، ومعلوم بالاضطرار من الدين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب ليعبد وحده لا يشرك معه غيره، فلا يدعى إلا هو، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف خوف السر إلا منه. والقرآن مملوء من هذا، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة. والله تعالى لا يعذب خلقه إلا بعد الإعذار، فأرسل رسله، هذا الإعذار، وأنزل كتبه، وهذا هو الإعذار، لئلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، فأرسل الرسول. إذن حصل ماذا؟ حصل الإعذار، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قال: وكل من بلغه القرآن فليس بمعذور، كل من بلغه القرآن فليس بمعذور، فإن الأصول الكبار التي هي أصل دين الإسلام قد بينها الله تعالى في كتابه وأوضحها وأقام حجته على عباده. وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وقاد لأمره، فإن الكفار قد قامت عليهم الحجة من الله تعالى مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه، كذلك أخبر بذلك، فقال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، ومع ذلك كفرهم، وهو قد جعل ماذا؟ قد جعل سبيلا لئلا يفهموا كلامه. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الآية السابقة، والآيات في هذا المعنى كثيرة. يخبر سبحانه أنهم لم يفهموا القرآن ولم يفقهوه، وأنه عاقبهم بالأكنة على قلوبهم والوقر في آذانهم، وأنه ختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، فلم يعذرهم مع هذا كله، بل حكم بكفرهم وأمر بقتالهم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بكفرهم. هذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر. وقال الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما قوله نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل، فإطلاق هذا جهل صرف، يعني القول بأنه كفر نوعي لا كفر عيني في مسائل الشرك والمسائل الظاهرة، لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين، ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة. إذا قال قولا يكون القول به كفرا، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها أو يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية، هكذا قال شيخ الإسلام، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى السابق، ثم قال: وأما قوله وهؤلاء ما فهموا الحجة، فهذا مما يدل على جهله، ما فهموا الحجة، قال فهذا يدل على جهله، وأنه لم يفرق بين فهم الحجة وبلوغ الحجة، ففهمها نوع وبلوغها نوع آخر، فقد تقوم الحجة على من لم يفهمها، قامت عليه الحجة ولكنه لم يفهم الحجة. إذن هذا يدل على أنه إذا قيل الحجة الرسالية ما المراد بها؟ لابد أن يسمع النص ويبين له، ولابد أن يقتنع، فإذا ما اقتنعت إذا ما فهمت الحجة فلم تقم عليه الحجة، قل لا، هذا كله من دحض المتأخرين وبدع بعض المعاصرين. حينئذ نقول: لا، إنما الحكم معلق ببلوغ القرآن، لأنه إنما خلق لأجل عبادة الله تعالى، وكل مسلم يجب عليه أن يبحث وأن يسأل، فإذا فرط فقد أعرض، فإن وقع في الشرك فكفره كفر إعراض، وليس ثم جهل البتة. هل يشترط قصد الكفر؟ جواب لا، إجماعي بإجماع السلف. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية الصارم المسلول: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، كفر وإن لم يقصد أن يكون كافرا، بل يكفر وإن لم يعلم أن هذا مكفر. فمن سجد لصنم ولا يعلم أنه شرك أكبر حينئذ يكفر أو لا يكفر؟ يكفر قطعا، علم أنه كفر أكبر ولكنه لم يقصد، حينئذ كذلك كفرا، إذ شرط القصد غير معتبر في صدق الكفر عليه. ولذلك قال: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، نحكم عليه بكونه كافرا، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. يعني المعاند الذي يقصد الكفر بأن يكون كافر تلبس به من أجل أن يخرج من الملة، هذا قد يقع لكنه ليس هو السائد وليس هو الكثير، بل الكثير أن يكون مخطئا غير عالم. هذه مقدمة للولوج في هذا الكتاب المبارك، وهو المسمى به كشف الشبهات. كشف الشبهات، هذا الكتاب من الكتب المختصرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وموضوع الكتاب كما هو مقرر، موضوعه الذي تحدث عنه وفيه شيخ الإسلام نقرر مقدمة، هذه المقدمة تعتبر وصولا للجزء الثاني من الكتاب، لأنه أراد به كشف شبهات، يعني ثم شبهات وردت على بعض مسائل التوحيد والتكفير، هل هي من الشرك أو لا، هل يحكم به على فاعلها بالشرك أو لا، وهذه شبه تثار فيه بكل زمان ومكان، حينئذ لا بد من التصدي لها. فبين رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أصولا أشبه ما تكون به بمقدمة، ثم بعد ذلك شرع في ذكر الشبه وأجاب عنها بدليلين، دليل إجمالي ثم دليل تفصيلي. إذن نقول موضوع الكتاب أولا قرر فيه توحيد العبادة على الوجه الحق. اعلم رحمك الله أن التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، دل ذلك على أنه أراد أن يبين أولا معنى التوحيد، فبين فيه التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة، وبين أنه معنى كلمة لا إله إلا الله، إذ الإله فعال بمعنى مفعول وهو في لسان العرب بمعنى المألوه المعبود، وبين خطأ من جعله بمعنى فاعل أي خالق، يعني هو بمعنى اسم المفعول لا بمعنى اسم الفاعل، ثم بمعنى اسم المفعول من المألوه يعني مأخوذ من التأليه كما سيأتي بيانه، وليس بكونه فاعلا يعني خالقا أو قادرا أو رازقا، فيفسر حينئذ الإله بمعاني الربوبية، إذ هذا المعنى يستوي فيه المشرك والمسلم. ثم بين نقيض التوحيد فإبطال ودفع الشرك في توحيد العباد، هذا من المقاصد التي يعتني بها طالب العلم، ليس العلم منصبا على فهم التوحيد فحسب، بل لابد أن يفهم الشرك الذي نهى الله تعالى عنه، وكذلك الواقع الذي نزل فيه القرآن، يعني ما صفة حالهم، وكفرهم الله تعالى وحكم بشركهم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يعرف ذلك. لماذا؟ لأنه يستفيد من جهة نفسه ويستفيد من جهة غيره، من جهة نفسه من أجل أن يفهم التوحيد على وجه الكمال، وبضدها تتبين الأشياء، حينئذ لابد أن يفهم معنى الشرك، ثم بعد ذلك إذا فهم الشرك وفهم حال أولئك الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم كما سيأتي أنهم أقروا بتوحيد الربوبية وأنهم قد وقعوا أو تلبسوا ببعض التعبدات من الحج والصوم والاعتكاف ونحو ذلك، ومع ذلك حكم عليهم بماذا؟ بالشرك وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حكم وهذا تعليم، ومعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالشرك في الشرع منهي عنه وهو معلل، بمعنى أنه لا يختص الشرك بمن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع الشرك، لا، بل الشرك عاد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان، حينئذ وقوع الشرك بالصفة التي وقعت في ذلك الزمان وقت تنزل القرآن على نفس الوجه، حينئذ نقول الحكم واحد، بمعنى أن الفعل الذي حكم عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرك أكبر وكفرهم وقاتلهم عليه الصلاة والسلام وحكم به بأنه لا عصمة لأموالهم ولا لدمائهم ولا غير ذلك، هو بعينه موجود بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقرون. الحكم واحد والشرك واحد وكذلك المقاتلة تكون واحدة. ثالثا أنه ذكر أشهر الشبه التي تعلق بها المشركون ويذكرون في مصنفاتهم الشرك كغيره من البدع، بل هو من البدع المكفرة ولها أرباب، لها علماء صنفوا مصنفات ودعوا إلى هذا الشرك، وهذا لا ينبغي أن يقع فيه النزاع بأنهم مشركون. قد يسلم لبعضهم تنزلا في العوام ونحوهم وكان هذا ليس مستقيما، لكن من ألف في الشرك والدعوة إليه لا ينبغي من وقع في شبهة العذر بالجهل أن يعذر مثل هؤلاء، وإنما إن كان قد رأى أنه يعذر بالجهل في مسائل الشرك لا ينبغي أن يطرد المسألة في من صنف في الشرك أو كان من العلماء. لا، من أفتى بجواز الاستغاثة ونحو ذلك وكان من أهل العلم هذا لا شك في كفره، بل يخشى على من لم يكفره أن يكفر، وإذا صنف بذلك ودعا بل اتهم الحق بأنه دين خوارج ونحو ذلك هذا لا ينبغي أن يختلف فيه. إذن ثم شبه يريدها أهل العلم، الغالب أنهم من أهل العلم يريدون ببعض الاستدلالات التي هي ظاهر نص من كتابنا أو سنة. وسبق معنا تقرير قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في مواضع عديدة ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه لا يكاد أن يخلو مبتدع إلا عن آية أو حديث، لن تجد مبتدعا إلا حتى أهل الشرك في بيان جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بعلي أو بغيره لابد أن تجد عنده نصا يعتمد، قد يكون النص في القرآن وقد يكون النص صحيحا في الكتاب والسنة، لكن صحة النص لا تستلزم صحة الاستدلال به، يعني لا نرجع نص لإبطاله، لا هو قد يكون آية كيف نبطلها، الآية صحيحة لكن الاستدلال بها غير صحيح بل هو باطل، هو باطل. كذلك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون صحيحا لكن الاستدلال به بغير موضعه. إذن بين التوحيد ثم بين الشرك ثم بين أشهر الشبه التي تمسك بها أهل الباطل. والتوحيد كما مر كذلك معنا فيما سبق أن الخلاف في مفهوم التوحيد ليس هو خلاف عند السلف، ليس هو خلافا عند السلف، إنما هو خلاف عند المتأخرين من البدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الصوفية وغيرهم. هؤلاء ابتدعوا معنى جعلوا التوحيد لفظا له، يعني ألبسوه غير محله، حينئذ نقول التوحيد من حيث اللفظ هو شرعي كما سيأتي، وكذلك من حيث المعنى والمدلول هو شرعي، بل إجماع الرسل قاطبة على معنى التوحيد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. إذن هذا المعنى وهذا الإجماع الذي حكاه الله تعالى في كتابه عن عامة الرسل والأنبياء نقول التوحيد مفسر بهذا المعنى، أي اجتهاد بعد ذلك يخالف هذا المعنى أو يستثني أو يفصل فهو مردود على وجه صاحبه، لا نقول يرمى به عرض الحائط، وإنما نقول هذا اجتهاد باطل والمسألة هذه ليس فيها اجتهاد البتة، إذن له حقيقة وهذه الحقيقة مجمع عليها، فالنظر فيها أولا وابتداء يكون في تقرير معنى التوحيد. وأصلا من فهم التوحيد على وجهه الصحيح إفراد الله تعالى بالعبادة عرف الشرك حينئذ وعرف تهافت الشبه التي أوردها من سوغ الشرك وصنف فيه. هذا الكتاب له أهمية وهو من أحسن كتب الردود، لا شك أن العلم منه ما هو تأصيل ومنه ما هو رد، بمعنى أن ثم أصولا يؤصلها أهل العلم ثم هناك منازعات من أهل البدع أو من يكون من أهل السنة ولكن قد تلتبس عليه بعض المسائل، حينئذ كف شره واجب وهو فرض كفاية، ولا يكون ذلك إلا بالرد عليه وتفنيد شبهته. ولذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تصدى لهذه الشبه. قال الشيخ سليمان بن سحمان مبينا أهمية هذا الكتاب، قال: صنف الشيخ رحمه الله تعالى كشف الشبهات، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على بطلان ما أورده أعداء الله ورسوله دعاة الشرك، يعني الذي صنف لم يصنف العوام، والعوام لا يستنبطون من بعض الآيات ما يدل على صحة شركه، وإنما هم مقلدون لغيره. فالذي يصنف في الشرك ويدعو إليه ويأتي بهذه الشبه إنما هم العلماء. لا شك أنه إذا وصف بكونهم علماء لا يدل على تزكية العلم من حيث هو، ليس بمدح العلم، حتى علم الشريعة حفظ القرآن حفظ السنة والعلم بهما من حيث ذاته ليس محل مدح. لماذا؟ لأنه جاء في الشرع تقييد العلم بكونه نافعا، فعلمنا أن العلم منه ما ينفع ومنه ما لا ينفع، والعلم المراد به هو العلم الشرعي، يعني تحصيل الكتاب والسنة من حيث الدلالات، من حيث النصوص والدلالات. حينئذ متى يكون نافعا؟ إذا عمل به، وإذا لم يعمل به فهو حجة عليه لا حجة له. إذا فرق بين نوعين، فإذا قيل علماء وهم علماء في التفسير أو في الحديث أو قل ما شئت أربع مذاهب نحوها، وصنفوا المصنفات وألفوا وحفظوا المنظومات وإلى آخره، قل هذا لا يعد تزكية. فلا ينبهر الإنسان بأنه إذا قيل هذا مشرك وهو قد ألف تفسيرا في 30 مجلدا، قل هذا لا يكفي، هذا دليل على أنه مشرك. لماذا؟ لأنه قد وقف على الحق، وإذا كان كذلك فقد علم الحق من دليله وفسر القرآن، ومع ذلك خالف النصوص. فالذي يريد الشبه إنما هم العلماء، وإذا قيل علماء هذا ليس تزكية لهم، وليس الوصف بكونهم علماء كذلك يخفف وطأة المسألة. قال: وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على بطلان ما أورده أعداء الله ورسوله من الشبهات، فأدحض حججهم وبين تهافتهم، وكان كتابا عظيم النفع على صغر حجمه جليل القدر، انقمع به أعداء الله وانتفع به أولياء الله، فصار علما يقتدي به الموحدون، وسلسبيلا يرده المهتدون، ومن كوثره يشربون، وبه على أعداء الله يصولون. فلله ما أنفعه من كتاب وما أوضح حججه من خطاب، لكن لمن كان ذا قلب سليم وعقل راجح مستقيم. إذا الكتاب اشتمل على بيان الحجج التي يرد بها على من أدلى بشبهة تؤيد شركه وباطله، فأدحض حججهم وبين تهافتهم. وقال الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن للشيخ: وقد تكلم شيخنا في كتابه كشف الشبهات على أكثرها، فراجعه إن شئت، يعني أكثر هذه الشبه، فإنه مفيد مع اختصاره ولطافة حجمه. هذا الكتاب مع قصره من أنفع الكتب، لأنه يذكر فيه شبه المبطلين من عباد الأصنام والمتوسلين بغير الله تعالى، يذكر الشبهة ويجيب عليها شبهة شبهة، ولهذا سمى الكتاب كشف الشبهات. إذن الغرض من تأليف الكتاب أمران: الأول بيان التوحيد وما يضاده، الثاني الرد على شبه المعارضين. وهذا الكتاب عبارة عن أقسام، يعني يمكن تقسيمه إلى مجموعة أقسام. القسم الأول يعتبر مقدمة بين فيها توحيد الألوهية وعرفت الألوهية وأنه دين الرسل أجمعين، يعني ثم أصول وبين اعتقاد المشركين في زمن الرسول في توحيد الربوبية ومعنى الإله والجهل والتأويل وسنن الله تعالى من عداوة أهل الباطل له. هذا كذلك أصل مما يعتمد عليه الناظر في شبه المخالفين. ثانيا ذكر شبه المعارضين وردها وفندها بطريق إجمالي ثم تفصيلي، يعني ثم إجمال ثم تفصيل. ثالثا الخاتمة، وبين فيها أهمية التوحيد وركنية العمل به وركنية العمل به، ورد على المرجع، يعني التوحيد ليس قولا فحسب، وإنما هو قول وعمل، لابد أن يعمل بمقتضى لا إله إلا الله. وأما مجرد القول لا إله إلا الله ويعلم معناها ولم يعمل بمقتضاها، قلنا هذا لا يكفيه ولا يحكم عليه بالإسلام البتة، إلا ما يسمى بالإسلام الحكم ابتداء، ثم يطالب بعد ذلك بالعمل بمقتضى لا إله إلا الله. المقدمة أصل فيها أصولا رحمه الله تعالى وقعد فيها قواعد بضبطها ترد الشبه، بمعنى أنه لا ترد الشبه إلا بماذا؟ إلا بعلم. لابد من قواعد ولابد من أصول. لماذا؟ لأننا قررنا فيما سبق أن من الأدلة ما هو محتمل، ما هو محتمل، فقد يستدل المستدل المعارض بدليل فيه شيء من الإجمال، حينئذ قد نسلم بالدلالة اللغوية على الإجمال، لكن نقول هذا المعنى الباطل باطل لا يمكن حمل النص عليه. بدليل ماذا؟ أن الشريعة دلت على أن العبادة إنما يستحقها الباري جل وعلا، ودلت الشريعة بمجموع نصوصها المتواترة دلالة وثبوتا وقطع ودلالة على أن صرف العبادة لغير الله تعالى يسمى ماذا؟ يسمى شركا أكبر. حينئذ نرد هذا المجمل إلى المحكم، فكل نص وقع في يد من يستدل به على شبهة عنده، على باطل، على كفر، على بدعة، وكان فيه شيء من الإجمال وخاصة في مقام القصص والوقائع والنوازل، فهذه الأصل فيها أنها محتملة، الذي نفسرها به بالأصول. فالمقدمة هذه مقدمة نفيسة وهي واضحة بينة، لكن نبين أنه إذا تأملها طالب العلم واستحضرها استحضارا قويا وعرف مغزى كل لفظ، حينئذ لن يعسر عليه رد شبهة البتة. فأصل فيها أصولا وقعد قواعد بضبطها ترد الشبه، وهي المقدمة التي تعتبر عمدة للشبه، بمعنى أن فهمها يعين على فهم هذه الشبه. أما أسماء الكتاب فالمشهور أنه كشف الشبهات، سماه الشيخ سليمان بذلك في شرح كتاب التوحيد، وأطلق عليه كذلك اسما آخر وهو كشف شبه المرتاب، وكذلك يسمى كشف الشبه، هذا كان من حيث المعنى أولى، لكن المشهور هو كشف الشبهات. كشف الشبهات هذا مركب تركيبا إضافيا، كشف الشبهات، وعندنا كشف وعندنا ماذا؟ وعندنا شبهات، جمع شبهة. والكشف في اللغة هو الإزالة، إزالة الغطاء عن الشيء، إزالة الغطاء عن الشيء. والشبهات جمع شبهة فعلة على وزن فعلة بضم الشين، وهي الأمر المشتبه الملتبس الذي لا يدرى هل هو حق أم باطل. شبهة على وزن فعلة، ما المراد بالشبهة؟ نقول الشبهة هي الأمر الملتبس الذي لا يدرى هل هو حق أم باطل، هل هو خطأ أم صواب، حق أم باطل في باب المعتقد، وقوى صواب أو خطأ في باب الفروع. ولذلك جاء في الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، الذي هو ماذا؟ لا يدرى هل هو حلال أم أنه حرام، وفي رواية مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني لا يدرى هل هي حلال أم حرام، ولا يدرى هل هي حق أم باطل. جاء في القاموس الكشف كالضرب والكاشفة الإظهار ورفع شيء عما يواريه ويغطيه كالتكشيف، وفي المفردات كشف الثوب عن الوجه وغيره ويقال كشف غمه، ومنه قول تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني لا رافع ولا مزيل له إلا هو، فيكشف ما تدعون إليه فكشفنا عنك غطاءك إلى آخره، فالمادة واردة في القرآن. قال والشبهة فعلة هو ألا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عينا كان أو معنى. إذن الشبهة فيها معنى ماذا؟ فيه معنى التباس الحق والباطل، ولذلك عرفنا فيما عرفناه سابقا أن المتشابه الوارد في القرآن هو الذي لم يتضح معناه، فالوقوف مع الذي لم يتضح معناه حينئذ يحصل به ماذا؟ الالتباس. الوقوف مع الذي لم يتضح معناه ولو كان قرآنا حينئذ يفيد ماذا؟ يفيد أن يوقع الشخص في اللبس، وهو المراد به بالشبهة. قال في القاموس: والشبهة بالضم الالتباس، وشبه عليه الأمر تشبيها لبس عليه. وفي المعجم الوجيز: الشبهة الالتباس. وفي الشرع: ما التبس أمره فلا يدرى حلال هو أم حرام. ابن القيم رحمه الله تعالى عرف الشبهة تعريفا جامعا كما في مفتاح دار السعادة، وله بحث آخر كذلك في الإغاثة في آخر الجزء الأول. قال: والشبهة وارد يرد على القلب. وارد يعني أشبه ما يكون به بالخاطر في أول الأمر قبل أن تستقر. وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له، بمعنى أنه أشبه ما يكون بالساتر الذي يستر بين أو يمنع بين الحق وبين معرفة القلب له، بين معرفة القلب له. قال: فمتى باشر القلب حقيقة العلم، لم يقل علم وإنما قال حقيقة العلم، إذ ليس كل مدع للعلم يكون قد تحقق بالعلم. لا بد من ماذا؟ لأن بعض أهل العلم قد يعتقد شيئا ثم يريد أن يستدل عليه، وما أكثر هذا النوع، ثم يريد أن يستدل عليه فيقف مع بعض ما يمكن أن يدل على عقيدته الفاسدة، ويكون اللفظ قرآنيا يعني في القرآن، أو يكون من السنة النبوية، فيقف مع هذا المشتبه ويقف مع هذا المجمل فيجعله دليلا ويأتي بمخصص ومقيد إلى آخره. قال: فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة. إذن الشكوك إنما ترد على من لم يتحقق بالعلم، وأما من تحقق بالعلم وعرف حقائق العلم وصار العلم عنده يقينا، خاصة في هذا المقام مقام الشرك والتوحيد، صار العلم عنده يقينا، حينئذ هذه الشبهة لا وزن له عنده البتة. قال: فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا. ثم قال: والقلب يتوارده جيشان من الباطن، جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطن. يعني الباطن إما شهوة وإما شبهة، أيهما أخطر؟ الشبهة أخطر من الشهوات. والدعاة الآن يشتغلون بماذا؟ بالشهوات دون الشبهات، هذا خطأ شرعي، هذا خطأ شرعي. التنصيص دائما على لا شك أننا نحذر الناس من الشهوات، لكن ليس هو الأصل، ونترك الحديث في الشرك وما يتلبس به بعض الناس من أجل الجمع ونحو ذلك. إذن النظر فيما عظمه الشارع هو السبيل في الدعوة الحقة، لأن الدعوة عبادة قد تقع على وجه صحيح وقد تقع على وجه غير صحيح، قد لا تكون صحيحة مطلقة وقد يكون فيه شيء من اللبس. إذن ما دام أن الدعوة عبادة، وكل عبادة لابد فيها من شرطين اثنين لصحة هذه العبادة: الإخلاص لله عز وجل، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن دعا إلى الله تعالى ظانا أنه يدعو إلى الله لكنه لم يكن مخلصا لله تعالى، حينئذ هل تنفعه الدعوة؟ لا تنفعه. إذن هذا الكلام وهذا الحكم قله بنفسه بذاته في من يدعو ولم يتابع، هل تنفعه الدعوة؟ لا تنفعه. لماذا نفرق بين النوعين؟ إذا جاء الإخلاص في مقام الدعوة عظمنا، وهو كذلك عظيم، فمن يدعو ولم يخلص حينئذ قلنا هذا على خطر عظيم. ومن دعا هكذا بهواه ولم ينظر إلى الشرع وما قدمه الشارع في الأوامر فيدعو إليه وهو التوحيد، فيقدم ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله، ويقدم ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخر ما أخره النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم في المنهيات ما قدمه الله تعالى وحذر منه في مواضع عديدة والشرك بالله تعالى، ويؤخر ما أخره الله تعالى، إذا لم يلتزم بهذا المنهج هل منهج دعوي صحيح؟ الجواب لا. ولذلك إذا عرفنا كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نعرف كيف نتعامل مع الناس في هذا الزمان. فتقديم الدعوة إلى الشهوات والإكثار من ذلك لا شك أنه حق، لكنه ليس على سبيل تأخير الدعوة إلى التحذير من الشبهات. والنظر في التوحيد وتأخير الكلام في التوحيد وتقديم ما يتعلق بالصلاة والصوم وبر الوالدين، نقول هذا مخالف للنهج النبوي وليس هو موافقا للنهج النبوي البتة، وليس على منهج السلف في الدعوة إلى الله تعالى. لذلك الدعوة قد نصف فاعلها بكونه مبتدعا. البدعة تقع في ماذا؟ إذا قلنا في الأول لا يكون مخلصا، حينئذ يقابله ماذا؟ الشرط الأول الإخلاص، يقابله الشرك. الشرط الثاني أزف الوقت، الشرط الثاني المتابعة، يقابله ماذا؟ البدعة. إذن لماذا بعض طلاب العلم عنده قصور في النظر، بل حتى بعض أهل العلم عنده قصور في النظر؟ إذا نظرنا إلى الشرط الأول في الدعوة إلى الله تعالى، أقام الدنيا ولم يقعدها إذا دعا إلى غير الله تعالى، بمعنى أنه لم يكن مخلصا، نقول كذلك الكلام في الشرط الثاني. فالتوحيد هو أول ما يدعى إليه، فإذا كان الناس بحاجة إلى معرفة التوحيد، حينئذ من كان سلفيا في الدعوة إلى الله أكثر من الدعوة إلى التوحيد، وكان أكثر كلامه هو في بيان التوحيد، وكذلك في بيان ما يضاد التوحيد. وأما إذا كان القوم قد لا يحتاجون إلى كثير من المسائل، حينئذ قد يقال بأنه يسوي بين الأمرين، فيدعو إلى التوحيد ويدعو إلى غيره. وأما ترك النهي عن الشرك وبيان مفردات الشرك والاشتغال بسائل المنهيات، هذا ليس على نهج السلف البتة. إذن قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والقلب يتوارد جيشان من الباطل، كل منهما باطل، لكنهما ليس في مرتبة واحدة في الشرع. ولا شك أن المحرمات تتفاوت في الشرع، ليس الشرك وهو محرم كالزنا، وكذلك الواجبات تتفاوت. فالتوحيد واجب ليس كوجوب الصلاة، إذن بينها بين مفاوز. فإذا كان كذلك فيقدم ما قدمه الله تعالى. قال: جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل، فأيما قلب صغى إليها وركن إليها تشربها وامتلأ بها، فينضح لسانه وجوارحه بموجبها. فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإرادات، فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه، وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه. انتهى كلام رحمه الله تعالى. وسبب الوقوع في الشبهة أحد أمرين: إما قلة العلم وإما ضعف البصيرة. إما قلة العلم وإما ضعف البصيرة. قلة العلم معنى أنه لم يقف على كثير من الأدلة وكلام أهل العلم متقدمين في ذلك، وإما أنه وقف لكنه عنده ضعف في البصيرة. ومآل الشبهات واحد من ثلاثة أمور، يعني إذا وقع في الشبهة مآله والنتيجة إما الكفر وإما النفاق وإما البدعة. إما الكفر وإما النفاق وإما البدعة، ولا نقول الفسق، لأن هذا مآل من وقع فيه في الشهوات. إذن أيهما أولى بالتقديم؟ طالب العلم يتأمل في هذه المسألة، لأنها مسألة عصرية نازلة. لأن ولا نقول الفسق، لأن هذا من جهة الشهوة الذي هو أحد واردي القلب، فتنتان: شهوة وشبهة. ولا نجاة من الشبهات إلا بالعلم الشرعي، وكلما كمل الإنسان علما وعملا كان أبعد عن الشبه. ولا كمال في العلم والعمل إلا بتجريد الإخلاص لله عز وجل في حياته كلها، وبتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وبالإجماع ومن المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا تصح عبادة البتة إلا بتحقق هذين الشرطين، وما أسهلهما على اللسان وما أثقلهما في العمل والتطبيق: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع في الشبهة فثم خلل في هذين الأمرين، الإخلاص والمتابعة، أو في أحدهما. إذا وقع في الشبهة حينئذ إما لضعف إخلاصه، وإما لضعف المتابعة، وإما لضعف الإخلاص والمتابعة معا. عرفنا كشف الشبهات وأنه من كتب الردود، وقلنا بل من أحسن ما كتب في الردود. والرد على المخالف هذا من أصول الدين ومن أحكام المعلومة من الدين بالضرورة، لأن النفوس قد تأبى مسألة الرد، وهذا كذلك من المسائل العصرية التي يكثر فيها عنها الحديث. الأصل في كل مخطئ أن يرد خطأه، وهذا محل إجماع. هذا محل إجماع. كل من وقع في كفر أو وقع في بدعة أو وقع في ما هو دون ذلك ولو كان في المسائل الفروعية التي الحق فيها واضح بين فقال قولا وأخطأ فيه حينئذ يتعين الرد أولا صيانة للشريعة وثانيا حفظا للناس من أن يقعوا في هذه الزلة لأنه إذا كان من أهل السنة والجماعة وهذا الأصل قد يكون فيه حينئذ إذا وقع في زلة لابد من ردها وكونه من أهل العلم وكونه من أهل الفضل وكونه من أهل الحق وأهل السنة والجماعة كل هذه الأوصاف لا توجب على الإنسان أن يكف أو يقف عن الرد من أجل هذه المسائل بل الرد يعتبر من فرائض الكفاية وهذا محل إجماع بل جعله بعض من أصول الدين وكذلك والقرآن فيه ردود قرآن الله عز وجل قد يورد بعض عقائد اليهود فيردها وعقائد بعض النصارى فيردها ويأتي ببعض شبه المشركين فيردها والسنة كذلك فيها ردود إذن هذه طريقة نبوية بل هي ربانية إذا كان كذلك فلا تأنف النفوس من مسألة الردود نعم الغلو في الردود وتتبع الأخطاء والزلات كمنهج منحرف ونحو ذلك قل هذا يعني يقدر بقدره لكن يبقى الأصل ماذا أن كل صاحب بدعة وجب الرد عليه بل ما هو أدنى من ذلك كل من أخطأ في مسألة وكانت فرعية وكان الحق فيها واضحا كان الحق فيها واضحا حينئذ وجب الرد صيانة للشريعة وحفظا للناس من أن يقعوا في ذلك وهذا محل إجماع بين أهل العلم ولا ينبغي للنفوس لأنه إذا أنف الرد فهذا ضعف لأن عندك حقين حق للعالم مثلا وأنت ترى إجلاله نحو ذلك وحق للشريعة أيهما أعظم في قلبك إن قدمت حق العالم قلت كيف يرد عليه كيف كذا سيظن الناس أنه أخطأ أنه قاصر في العلم ونحو ذلك حينئذ يقول أنت قدمت حق شيخك أو عالمك على حق الشرع والواجب أن تتعلق النفوس بالحق وبالحفاظ على هذا الحق فإذا كان كذلك حينئذ لا يأنف الإنسان من أن يقال فلان أخطأ في هذه المسألة أو أنه رد عليه بمصنف نحو ذلك ونوقش بأدب وحكمة وهذا لا يأنف منه إلا أهل الجهل أهل التقليد والحماقة وإنما أهل العلم عرفوا بكون الحق أو أن الحق يؤخذ ممن قاله ولو كان مخالفا وكل من كان سوى النبي صلى الله عليه وسلم فهو إما راد أو مردود عليه كما قال مالك رحمه الله تعالى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مقررا لهذا الأصل قال فالمرصدون للعلم يعني أهل العلم مرصدون حصان فالمرصدون للعلم عليهم للأمة حفظ الدين وتبليغه لابد هذا واجب على أهل العلم ولا شك أننا إذا قلنا الرد على أهل العلم المراد أن الذي يرد هو من أهل العلم ليس المبتدي وليس العام لا هذا لا يجوز له أن يرد وإنما الرد إنما يكون ممن كان أهلا لأن يرد ولذلك قال فالمرصدون للعلم يعني أهل العلم عليهم يعني واجب للأمة حق النصيحة للأمة كما هو حق النصيحة للكتاب والسنة فيذب عن الشرع لئلا يظن أن باطلا من الشرع وليس منه ثم النصيحة للمسلمين بألا يقتدوا بمن ظنوا وأحسنوا الظن فيه بأنه من أهل العلم فيتبعونه على زلته وحفظا للحقين وجب الرد وهذا ينبغي التأمل فيه وتوطين النفس ليكون علما وعملا لأن بعض الناس قد يقرر المسألة بأنه لا بد ما من شأن هذا ليس بمعصوم حينئذ راد ومردود عليه لكن إذا وقع في يده كتاب وقد رد على عالم يحبه فإذا به ينتفض انتفاضة العصفور إذا بلله القطر هذا باطل قال فالمرصدون للعلم عليهم للأمة حفظ الدين وتبليغه فإذا لم يبلغوهم علم الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين لا يجوز والبعد عن الظلم هذا واجب إذا لا يمكن أن يتحقق العالم بالبعد عن الظلم للمسلمين إلا إذا تصدى للبدعة فردها وتصدى للقول الباطل فرده ولو كان من قال به من أعلم أهل الأرض ولو كان ممن يظن الناس فيه ظنا حسنا ويكون كذلك لكن الباطل يجب أن لا ينسب إلى الشرع فإذا سكت عنه حينئذ نقول هذا القول الباطل هذا القول الباطل سينسب إلى شريعة الله بأنه حكم الله تعالى، حينئذ نقول هذا لا يجوز أن يعتقد الإنسان المسلم لو كان مقلدا، لا يجوز أن يعتقد أن هذا القول وهو ليس من الشريعة أنه من الشريعة، ولا يمكن أن يميز بين هذا وذاك إلا أهل العلم الذين تحققوا بالعلم. ولذلك قال عليهم، يعني يجب عليهم للأمة حفظ الدين وتبليغه، فإذا لم يبلغوهم علم الدين أو ضيعوا حفظه بأن لم يردوا على أهل الباطل كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين. ولهذا قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال شيخ الإسلام فإن الضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم وغيرها فلعنهم اللاعنون حتى البهائم، وهذا مما لا يجوز لعالم البتة أن يقف على باطل فيسكت عنه. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في موقف السلف من دفع البدع، يقول ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان. إذن على الطريقة السلفية التي ذكرناها سابقا في الدعوة إلى الله تعالى، لا يقدموا إذا كان البلد يعيش جهالة في التوحيد وإغراقا في الشرك، حينئذ لا يقدم غير التوحيد في الدعوة إليه ولا يقدم غير الشرك في التحذير منه. هذا هو المنهج النبوي بل الرباني. فإن عكس الأمر حينئذ يكون بدعة والعلم عند الله تعالى لما ذكرناه سابق. ولذلك قال ابن القيم وبالغوا في ذلك في إنكار البدع، فكيف بالشرك؟ فمن باب أولى وأحرى. وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، هذا الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. فاجعل مجالسك واجعل خطبك ومحاضراتك في بلد تحتاج أو يحتاج الناس فيه للتوحيد أكثر من غيره، بل لو لم تتعرض لغيره كفاك شرفا أن تكون على نهج الأنبياء والمرسلين. قال ابن القيم إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد، يعني لأنه لو وقع مسلم في فواحش، شرب الخمرة وهو يعتقد أنه عاص وزنى وإلى آخره ومات على ذلك فهو تحت مشية، لكن لو وقع في الشرك وتلبس به فالنار عليه حرام كذلك، أو الجنة، فالجنة عليه حرام. فإذا كان كذلك دل على أن الذي ينبغي أن يقدم هو التحذير من الشرك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارة وبالنسخ أخرى، وهذا الدين لا ينسخ أبدا لكن يكون فيه من يدخل فيه من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق من الباطل. هذا واقع أم لا؟ واقع. دخلت عقائد أو أدخلت عقائد بأنها عقائد للمسلمين فحصل لبس، أمم من العلماء أشاعرة حصل لبس أو لا حصل لبس، هل كثرتهم تدل على الحق؟ هل كثرتهم تدل على الحق؟ الجواب لا. إذن حصل لبس حصل تبديل. قال ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفا عن الرسل فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فيحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. فالرد على أهل البدع هذا من أبواب الجهاد عظيم، أليس كذلك؟ المنافقون موجودون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن، فدل على أن مجاهدة هؤلاء المنافق على أن مجاهدة هؤلاء المنافقين إنما تكون باللسان لا بالسنان، بخلاف العدو الخارجي. العدو الباطن هذا خطر وأشد، يعني ممن يتظاهر بالإسلام يكون منافقا وإن ادعى بعض الأوصاف التي قد يلتبس شأنه على بعض المسلمين، لكن خطره يكون أشد من أولئك الخارجين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فالرد على أهل البدع مجاهد حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. قال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. فقال إمام أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ هو كذلك، بمعنى أن الحكم على البدعة يكون بالشرع، ثم إذا حكمنا على القول بكونه بدعة وعلى الفعل بكونه بدعة وجب إنكاره. كيف يكون إنكاره؟ يكون على لسان أهل العلم لما ذكرناه سابقا، وهذا كما قلت لكم المراد به أهل العلم. فلا يأتين عامي صغير يقول: إذا سكت أنا وسكت أنت. قل: لا، إنما يكون لي لأهل العلم كذلك، لا إفراط ولا تفريط، لا نغلق الباب البتة، قل: لا نرد على أهل البدع، اتركوا الناس، وحدة الصف، لم الشمل ونحو ذلك، وحدة الكلمة، قل: لا، هنا هذا لا يستقيم مع شرع البتة، وإنما كل من قال الباطل وجب رده، لكن لا بد من أن يكون من أهل العلم وأهل الحق وأهل الإنصاف هو الذي يحكم، وليس كل من هب ودب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عن، يعني أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحو ذلك، وأما من علمت أصوله بأنها سلفية ووقع في بدعة ونحوها فهذا لا يعامل كمعاملة الجهمية، ولا ينزل كلام الأئمة السابقين عليهم كما قد يفهم بعض الجهال. قل: لا، وإنما ينظر إلى حجم تلك البدعة، حينئذ تقدر به بقدرها. يعني فرق بين عالمين: عالم أصوله أصول أهل البدع من النظر في العقل والتقليد ونحو ذلك، يقدم معتقد الأشاعرة أو معتقد الماتريدية والجهمية والمعتزلة أو كان رافضيا قلنا بأنه مسلم، وبين من كانت أصوله سلفية الكتاب والسنة، معظم للسلف، معظما لأهل الحديث، ووقع في زلته، حينئذ نقول: لا يمكن أن نسوي بين الأمرين. فما قاله الإمام أحمد في رد بدعة الجهمية لا ننزله على من كانت أصوله سلفية وقع في بدعة، والتعامل بين الفريقين يختلف. إذن كلام ابن تيمية لا يخضع على إطلاقه، وإنما أراد به نوعا معينا ممن كان منغمسا في البدعة، ممن انتسب إلى فرقة مبتدعة، قال أنه أشعري أو جهمي أو نحو ذلك. وأما من كان متمسكا بالكتاب والسنة ودعوته للتوحيد ونبذ الشرك وصباح مساء وهو متمسك بالحديث وأهل الحديث ونحو ذلك، وقع في بدعة، بدعتين، ثلاث، أربع، عنده أقوال مخالفة، عنده زلة، حينئذ لا يمكن نقول: إذا سكت أنت وسكت أنا، هو كل صغير قبل الكبير يرد عليه، وتكون أعراضه أو عرضه يكون على كل لسان وفي كل خطبة وجمع الأخلاء، وإنما ينظر في كل بدعة بقدرها بحسب قائلها المتكلم بها والواقع فيها. قال شيخ الإسلام: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم. بعض الناس قد يكره الكلام فيه في بعض أهل البدع، قل: لا، هذا لا يجوز شرعا، بل الأصل أن تفرح بأن يذب عن الشرع ببيان حقيقة هؤلاء المبطلين بأنهم دخلاء على الشريعة. فكم من متكلم بلسان الشرع وهو قد لا يكون من أهل الإسلام، فإذا بين حاله وكشف أمره حينئذ قيل: فرقت الصف. قل: لا، هذا هو الذي يجمع الصف، جمع الصف بالحق وليس جمع الصف بالحق والباطل، بذلك لن يجتمع أصلا، وإنما قد يكون جمعا صوريا، وإلا في الحقيقة إنما يكون الجمع بالتوحيد. ولذلك نقول: كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، تكون الدعوة قائمة على هذا النهج. أو أخذ يعتذر لهم، وهذا ما أكثره، أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب أمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، يعني على أهل البدع من الصوفية والأشاعرة، وإذا تسمى بعضهم بالإسلام كالعلمانيين والليبراليين نحو ذلك، هؤلاء كفار، لكن إن أظهروا أنهم مسلمون حكم عليهم بعض أهل الإسلام بأنهم مسلمون، حينئذ نقول الإعانة على دفع باطل هؤلاء مقدم من كل من كل وجه. قال لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله، فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم، لا شك في ذلك. فالرد على أهل الأهواء يعتبر من فروض الكفايات، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة على الوصف الذي ذكرناه سابقا. كشف الشبهات إنما يكون عن طريقين، ولذلك قال الله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة، يعني زائلة عند ربهم. وكشف الشبهات إنما يكون عن طريقين، طريق عقلي وطريق سمعي. فالعقلي يكون بإيجاد البراهين البحتة التي تبطل شبه المشبهين، ولذلك عرفنا فيما سبق أن الشرع لم يمنع العقل مطلقا، وإنما جعل له مجالا وهو الاستنباط والنظر والتفكر والتدبر. ولذلك قال تعالى في مواضع أفلا يعقلون أفلا تتفكرون أفلا يتفكرون أفلم يتدبروا القول. حينئذ نقول دل ذلك على أنه قد طولب العقل بالنظر والتفكر والتدبر والاستنباط، فثم أدلة عقلية تبطل أدلة أهل الزيغ. ولذلك قسم رحمه الله تعالى في مواضع من الفتاوى، قسم الدليل السمعي إلى نوعين، إلى دليل سمعي نقلي محو، وإلى دليل سمعي عقلي. فبين أن العقل لا ينافي السمع، بل قد يكون الدليل العقلي قد جاء به السمع، وإنما ذم الدليل العقلي الذي لا يكون طريقه السمع. هذا له كلام طويل في هذه المسألة. وقد يكون بإيجاد الأمثلة العرفية التي تضعف حجة الخصم، وكلاهما في القرآن، والثاني أي السمعي، وهذا واضح بين البرهان العقلي بالتوحيد كما جاء بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا كثير في القرآن. إذن كشف الشبهات يعتبر من كتب الردود، فلا تأنف النفوس من الرد على أهل الباطل، بل هو من الواجبات التي يقوم بها أهل العلم في الوقت المناسب والمقام المناسب. ونحذر طلاب العلم من أن يلجوا هذه المسالك ويظنون أنهم على نهج السلف وهم لم يكونوا على قدر واف من العلم. فتتبع الزلات والنظر في عيوب أهل العلم هذا ليس من شأن السلف أصالة، وإنما قد يتتبع أهل الباطل إذا كان أشعريا أو صوفيا أو نحو ذلك. أما من كانت أصوله سلفية فالأصل فيه أنه إذا أطلق كلاما أنه يحمل على أحسن المحامل التي ينبغي حمله عليه، كما هو الأصل في المسلم مع العامي فضلا عن أهل العلم، هذا هو الأصل فيه. فإن لم نجد له محملا حسنا حينئذ لا بأس من الرد عليه بأدب وحكمة، ثم ينشر هذا الرد في مقامه الذي يليق به. فإذا أخطأ مخطئ في مسألة لا تتعلق بالعوام، ليس من حسن الدعوة أن يقف على منبر يوم الجمعة ثم يبين الزلل زيد من الناس، هذا مخالف لنهج السلف البتة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.